نعم. تفضل نقرأ. بسم الله. استفتح بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. توفي. شيخ محمد المقدمة. ها؟ قال مقدمة معلش على هذه مش إيه فهاش. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده، ثم أما بعد، فإني كنت قد ألفت منذ 30 عاما كتابا في التصريف، فلم يكد يظهر لقراء العربية قسمه الأول في المقدمات وتصريف الأفعال حتى تلقوه بالقبول وأحلوه من أنفسهم بمنزلة ما وافق الحاجة وأدنى الطلبة وأدنى الطلبة. وأنا أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يرزقني وإياهم التوفيق والسداد. ثم إني رأيت أن أعود إلى هذا الكتاب بالتهذيب والإصلاح، فأضم إليه أبحاثا وأحذف منه ما لا تدعو إليه الضرورة وأحذف منه ما لا تدعو إليه الضرورة وأبسط بعض أبحاثه وأوجز بعضها الآخر، وألتزم أن أجعل بعد كل مبحث من مباحثه تطبيقات وأسئلة تكفل لمن يحفل بها تقرير قواعد هذا البحث هذا المبحث. وقد جعلت هذا الكتاب في 3 أقسام. القسم الأول تقرير قواعد هذا المبحث. نعم وصل. القسم الأول في المقدمات وتصريف الأفعال. وقد جعلت هذا الكتاب في 3 أقسام. إيه؟ القسم الأول عندك هكذا؟ اقرأ. القسم الأول في المقدمات وتصريف الأفعال. والقسم الثاني في تصريف الأسماء. والقسم الثالث في المشترك بين الصنفين. إيه؟ وجعلت القسم الأول منه مرجعا هاما. سقط عني. معليش اقرأ بعدين استدرك. مرجعا هاما لمناهج الدراسة في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية. لمنهاج. إذ كان أبناء الأزهر هم إخواننا. إخوان. هم إخواننا الذين نشأنا بينهم ووقفنا حياتنا على خدمة مصالحهم والتماس الخير لهم. يعني يصح إخواننا إذ كان أبناء الأزهر إخواننا، يصح هم إخواننا لأنهم ضمير العمادة والفصل فيهمل من حيث الإعراب، وهو قول بعض النحاة يجوز اعتماده وتركه. نعم. والله وحده المسؤول أن يتقبل هذا العمل بفضله وأن يكتبه لنا في سجل الحسنات. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. وبعد، بعد أن أنهينا مجموعة الأسئلة التي جمعها شيخنا أحمد المختار رحمه الله تعالى مع أجوبتها في الصرف، وكان مجموعها 43 سؤالا، وآخر درس كان في الأسبوع الماضي، فنستهل اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 25 من شهر محرم سنة 36 و400 وألف، الموافق 11 من شهر 11 سنة 14 و2000، وهي ليلة الأربعاء، نستهل قراءة الكتاب الذي قرأت منه مقدمته، وهو كتاب دروس التصريف في المقدمات وتصريف الأفعال، تأليف الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه. وهذا الشيخ الذي أعرف عنه من خلال كتبه تأليفا أو تحقيقا رحمة الله عليه أنه شيخ عالم علامة، واسمه محمد محي الدين عبد الحميد، مصري له مشاركة في علوم كثيرة، ونال درجة العليا في ومرتبة عظيمة في علم أو علوم اللغة، خاصة منها النحو والصرف كما يظهر من كتبه وتحقيقاته ومن شروحه على بعض المتون. ومن يطالع تحقيقه لكتاب أوضح المسالك لابن هشام في شرح ألفية مالك، وأيضا كتاب قطر الندى، وتحقيقه لكتب أخرى أيضا، يظهر له قوته، بل يظهر له اجتهاده في علم النحو رحمه الله تعالى. وقل مثل ذلك في علم الصرف، وقل مثل ذلك أيضا في أنواع أخرى من علوم اللغة، اللغة العربية، وله تحقيق أيضا على المقامات الحريري، وله مشاركة في علوم أخرى، هو تحقيقات في كتب السنة، تحقيق على سنة أبي داود، وحتى في كتب التاريخ وكتب الرجال، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان عالما ومتفننا، له مشاركات في كثير من الكتب، وأيضا له باع عظيم في باب التحقيق، فيعد من أئمة التحقيق في هذا العصر، كالشيخ حمد شاكر رحمة الله عليه، وإحسان عباس، وهارون عبد السلام هارون، وغيرهم، فهم من شيوخ التحقيق المحققين رحمة الله على الجميع. سأل الله تعالى أن يجزيه عما قدم خير الجزاء. نعم، ذكر أنه كتب شيئا مختصرا في الصرف وحظي بالقبول، قول وأدنى الطلبة، يعني المقصود من الطلب، الطلبة مصدر طلب يطلب، طلبة وطلبا وطلبة أي شيء من ما هو الشيء الذي يطلب. نعم، وثم عاد إلى هذا الكتاب أو هذا المختصر وهذبه، زاد في أبحاث وبسط أخرى وأوجز بعضا، وضمنه شيء من الأسئلة والتطبيقات، وذكر أنه جعل فيه مقدمات وثلاثة أقسام، لقسمين، ثلاثة أقسام، قسم في تصريف الأفعال، وقسم في تصريف الأسماء، والقسم الثالث يجمع بينها، أي بين تصريف الأفعال والأسماء. طيب، نستهل المقدمات وقد ضمنها، وقد ضمنها نحو كم؟ 10 مقدمات أظن، أو نحوه، أو 5 مقدمات، مقدمة في مبادئ العلم هذا، ثم في الاشتقاق، ثم النحت، ثم الميزان الصرفي، ثم الزيادة وأنواعها، وفصل في الزيادة بأبواب تحت المقدمة هذه. فنأخذ المقدمة الأولى في مبادئ العلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: المقدمات. المقدمة الأولى في مبادئ علم الصرف. مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وحكمه والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع أو درى الجميع حاز الشرفاء. وهذا هي أبيات يظهر أنها منصوبة للصبان، توفى سنة 600,000 من الهجرة، كما أشار إلى ذلك الشيخ بكر في كتابه مسائل ومباحث في مقدمات في حلم الجرح والتعديل، ذكر أن البيتين يرجعان إليه وهو الذي ذكرهما. فهذه هي المبادئ: الحد، التعريف، الموضوع، ثمرة العلم، اسمه، نسبته، حكمه، واضعه، ومسائله، والاسم الاستمداد كذلك. نعم، نقرأ. التعريف: لكلمتي الصرف والتصريف معنيان. إن الصرف وإن التصريف بعضهم يجعلهما شيئا واحدا وبعضهم يفرق بينهما، وهذا التفريق من باب أن التصريف داخل في الصرف. وإذا نظر إلى أصل هذه الكهتين الكلمتين يظهر أن بينهما تفريق من حيث اللغة، من حيث اللغة، وأيضا من حيث العمل يظهر هذا. نعم. أحدهما لغوي وثانيهما اصطلاحي. فأما معناهما اللغوي فإنهما يطلقان في لسان العرب على معان، منها التحويل والتغيير، ومن ذلك قالوا تصريف الرياح وتصريف الأمور وتصريف الآيات وتصريف الخيل وتصريف المياه، وقالوا صرفت فلانا عن وجهه وصرفت الصبيان وصرف الله عنك الأذى، أبعده وأذهبه. وفي الآية وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، تصريفها أي يعني جعلها ها هنا وها هنا. نعم. كل ذلك يراد به التحويل من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال. أيوة. قال الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، وقال سبحانه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. وأما معناهما الاصطلاحي فإنهما يطلقان في لسان علماء العربية على العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية. كيفية إشارة للهيئة، صياغة من الصور، صور الشيء، جعله على هيئة كذا، والأبنية جمع بناء، وسيأتي. وقول العربية قصر لهذا العلم على ما يتعلق بلغة العرب. نعم. وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء سيفصل كل هذا فيما يأتي. فهذا الذي صلح عليه المتأخرون من علماء العربية، وهو أنهم يجعلون الصرف والتصريف بمعنى واحد، لكن الأقرب أن الصرف هو الذي ذكرها هنا، علم يعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية وما يتعلق بهذه الأبنية من حيث التغيير وما يطرأ عليها من إعلال وقلب ونحو ذلك، مما ليس إعرابا ولا بناء ولا بناء. أما التصريف فهو أخذ الكلمة وإجراؤها على أوزان مما جرت عليه أو جرى عليه كلام العرب، كلام العرب، تأخذ كلمة وتصرفها بأن تأتي بها على أوزان جرى عليها كلام العرب. فكأن التصريف باب من باب من أبواب التدريب، تدريب الطالب في صياغة الأوزان هذه الكلمة على وفق وعلى نسق ما درج عليه العرب. نعم. والأبنية جمع بناء، والمراد بالبناء هيئة. طيب، هنا يعني حتى يكون فيه نوع إشارة، هو علم الصرف بارك الله فيكم وعلم النحو أيضا، بعد أن استقرت العلوم يعني صار يعرفونه بذاك التأليف الذي فيه نوع تقييد ونوع عزله عن بعض علوم اللغة الأخرى، لكن كل من علم النحو وعلم الصرف له علاقة بعلوم العربية كالبلاغة مثلا، فإن النحوي في استعماله انطلق زيد وزيد ينطلق وينطلق زيد وزيد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زيد والمنطلق هو زيد وزيد هو المنطلق، هذه كلها لها معان ترجع إلى علم البلاغ، مع أنه هنا يختلف إعرابها. كذلك في الصرف، استعماله الفعل دون الاسم أو الاسم دون الفعل أو سياقة فعلين معطوفين أو حدثين معطوفين أحدهما يساق بالفعل والآخر بالاسم، فيه إشارة إلى معان ترجع إلى البلاغة. ولذلك أشار بعضهم إلى فائدة علم الصرف في قوله تعالى، وذلك له أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة، منها قول عز وجل في سورة تبارك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فوصف اصطفاف أجنحتها بالاسم والقبض بالفعل، وفرق بين الاسم والفعل. فالاسم فيه الإشارة إلى الثبوت واللزوم، والفعل فيه التجدد، وذلك فيه إشارة إلى معنى يختلف بين الاسم والفعل. فهنا ذكر التعريف بمعزل عن هذا، لكن هذا لما استقلت العلوم انفصلت، وهم في الحقيقة لا يعنون بذلك عدم العلاقة بين هذه العلوم، بل بينهما ارتباط. ولهذا قديما كان يقال النحوي، المقرئ، الفقيه، العالم، النحوي، وهكذا. طيب نقرأ. لهذا تجد أبو عمر البصري مشهور، أهل الطالب يعرفونه بشهرته في القراءة، لكن هو إمام من أئمة النحو. الكسائي مشهور بالقراءة، لكن هو إمام من أئمة النحو، وهكذا. نعم نقرأ. والمراد بالبناء هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها. وهذه الهيئة عبارة عن عدد حروف الكلمة. هذا هو البناء، هيئة للكلمة، وهو حروف، عدد من الحروف للكلمة توزن عليه. سيأتي الميزان في المقدمة الثالثة أو الرابعة، المقدمة، أي مقدمة في قضية الميزان. المقدمة الرابعة، فذكر الميزان أن أصله من ثلاث حروف: الفاء والعين واللام، وما يزاد على ذلك على أقسام، ما يزاد على ذلك على أقسام: تضعيف الحرف فيضاعف كما هو، يعني يضاعف حرف ميزانه الذي يقابله، أو أن يزاد في الكلمة حروف الزيادة يجمعها قولك سألتمنيها، فهذه تزاد كما هي. نعم. وهذه الهيئة عبارة عن عدد حروف الكلمة وترتيبها وحركاتها المعينة وسكونها. هذا هو عدد حروف، ترتيب، حركات، وسكون. فعدد الحروف كم من حرف، والترتيب أيضا، أنه فرق بين تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، وأيضا حركاتها وسكناتها. نعم. مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية. نعم. وكل في موضعه. فرجل مثلا على هيئة وصفة يمكن أن يشاركه فيها عضد. رجل عضد، فتح وفضم. نعم. وهي كونه على ثلاثة أحرف، أولها مفتوح وثانيها مضموم. ما قال ثالثها لأنه حركة الإعراب، هذا شغل النحو. نعم. وكما يقال لهذه الهيئة بناء، يقال لها بنية وصيغة ووزن وزينة. أتاك بهذه الألفاظ كلها مترادفة من حيث المدلول، من حيث المدلول يقال بناء الكلمة وبنيتها وصيغتها ووزنها وزينتها. ما زينة هذه الكلمة وما صيغتها وما بناؤها وما بنيتها وما وزنها، كله بمعنى. نعم ايوه. وكيفية صياغة الأبنية ما يذكر في مسائل العلم من طريقة أخذ المضارع والأمر. هذا شرح للتعريف. ما معنى كيفية صياغة الأبنية؟ هو ما يذكر في مسائل العلم من طريقة أخذ ايوه من طريقة أخذ المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها من وغيرها من المصدر، وطريقة التصغير والنسب والتثنية والجمع ونحو ذلك. هذه هي صياغة الأبنية، فيقال لك المصدر هو الأصل وسيأتيه في هذا مبحث، ويؤخذ من المصدر الفعل الماضي، والمضارع يؤخذ من الماضي، يؤخذ من الماضي، والماضي يأتي على فعل وفاعل وفعل، فعل يأتي منه يفعل ويفعل ويفعل، وفاعل يأتي منه يفعل ويفعل، وفاعل لا يأتي منه إلا يفعل. ضوابط ذلك يذكرها. ثم كيف تصوغ الأمر وهو من المضارع، وما هي أوزان اسم الفاعل كما مرت معنا في الأسئلة والأجوبة تلك، اسم المفعول والصفة المشبهة، وكذلك كيف يصغر، تصغر الكلمة يضم أولها ويزاد ياء التصغير، هذا في الكلمة الثلاثية، أما الرباعية والخماسية فتكون على نفس الطريقة ومع استثناءات أخرى وقيود أخرى. النسب إذا نسب الكلمة، نسبت الكلمة إلى شيء، ما كيف يعمل مع ياء النسب إذا كان آخر الكلمة صحيح أو آخره معتل، وقل مثل ذلك في التثنية والجمع بأنواعه، جمع التكسير، جمع ذكر السالم وجمع أنة السالم وصيغ ذلك. نعم انتهى الجموع. أيوة. وغيرها أيضا، وغيرها كذلك كالإلحاق. نعم. والمراد بأحوالها التي ليست إعرابا ولا بناء الابتداء والإمالة. كيف تبتدئ إذا كان الفعل ساكن الأول تأتي بهمزة وصل مكسورة ولا مضمومة؟ كيف الإمالة؟ إمالة الحرف، وهو الميل به من حركة الفتح إلى الكسر ومن الألف إلى الياء. نعم. تخفيف الهمز متى يخفف، وتخفيفه بماذا؟ بتسهيله أو بقلبه حرف مد، كيف يقلب ألف أو واو أو ياء أو حذفه أصلا. نعم. والإعلال قد ذكرناه، والإبدال، الإعلال يتعلق بحرف العلة، والإبدال أعم من ذلك حرف بحرف. وأيضا الحذف كواعد وضارعه يعد حذف الواو وغيره. والإدغام أيضا هو إدخال حرف في آخر بشروطه، ومعرفة ما هي الحروف الأصلية وما هي الحروف التي هي زائدة. نعم اقرأ. وتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والحذف والإدغام وكون حروفها كلها أصولا مشتملة أو مشتملة على بعض حروف الزيادة ونحو ذلك. هذا هو، هذا المقصود، الأحوال مما ليس بناء ولا إعرابا. نعم. الموضوع، وموضوع علم الصرف المفردات العربية. المفردات ما له علاقة، ما له علاقة بالتراكيب، ليس حال تركيبها، بل هو المفردات. فالصرف منصب على المفردة. أيوة. من حيث البحث عن كيفية صياغتها لإفادة المعاني. أها، شوف لإفادة المعاني، المعاني وين علاقتها؟ علم إيش؟ في عندها علاقة بعلم البلاغ. فأنت في في في في في بحثك وفي محاولة إضفاء البلاغة على كلامك نطقا أو كتابة تتخير هذه الكلمات التي بها تصل إلى المعنى الذي تريد. نعم. أو من حيث البحث عن أحوالها العارضة، عن أحوالها العارضة لها من صحة وإعلال ونحوهما. والمراد بالمفردات العربية الاسم المتمكن والفعل المتصرف دون ما عداهما. الاسم المتمكن سواء كان أمكن أو لا، فيدخل في هذا الاسم المنصرف وغير المنصرف، هذا متمكن. متمكن أمكن لأنه تجري عليه كل الحركات، ومتمكن غير أمكن لا تجري عليه الكسرة إلا بشرط. والفعل المتصرف الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر دون ما عداهما. نعم. فالحرف بجميع أنواعه والاسم المبني والأفعال الجامدة لا يجري البحث عنها في علم الصرف. لا يجري عنها البحث عنها في علم الصرف، أيوة، لا تبحث فيها. نعم. فإن قلت فإن ذا وتا من أسماء الإشارة، والذي والتي من الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة من المبنيات. وقد رأينا العرب ثنت هذه الأسماء فقالت ذاني أو ذيني وتاني أو تيني واللذان أو اللذين واللتان أو اللتين، يعني حال الرفع وحال النصب والخفض. نعم. وصغرتها فقالت ذي وتي واللذي واللتي. وقد عرفنا أن التثنية والتصغير ضربان من تصريف الأسماء، فكيف يصح قولكم إن الأسماء المبنية لا يجري البحث عنها في علم الصرف؟ هذا كان استشكال قد يلي في ذهن الطالب لما قال المقصود بالمفردات العربية ما كان من الأسماء المتمكنة وما كان من الأفعال المتصرفة، أما الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف فلا دخل لها في علم الصرف، قد يرد في ذهن الطالب. لكن ذا وتا من أسماء الإشارة تثنى، ورفعها علامته الأليف والنصب والخفض علامته الياء، كما أنها تصغر أيضا، قد ذي وتي. والتصغير والتثنية من مباحث علم الصرف، وهذا يشمل هذه الأسماء وهي مبنية. ما هو الجواب؟ الجواب عنه كما ذكر أولا أن ذلك ليس في الحقيقة تثنية ولا هو تصغير على الحقيقة، واضح؟ لأنه لم يراع فيه الفعل الحقيقي في تغيير الاسم إلى تثنية أو تصغير على الطريقة المسلوكة في سائر الكلمات أو في القاعدة المطردة في الباب. ثم الجواب الثاني أن هذا نادر، والنادر لا يقاس عليه. نعم. فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن لا نسلم أن ما ذكرت تثنية أو تصغير حقيقة. نعم. إذ لو كانت تثنية حقيقة لقيلة ذواني أو ذويني، ولقيلة تواني أو تويني، ولقيلة الذيان الذيان أو الذيين. نعم. وهو أن تأخذ اللفظ بنفسه وتزيد له ما يجعله مثنى. نعم. ولقيلة اللتيان أو اللتيين، هذا هو بقلب ألف، بقلب ألف، بقلب ألف ذا وتا واوا، كما تقلب ألف العصا فيقال العصوان أو العصوين، وببقاء ياء الذي والتي كما تبقى ياء القاضي عند تثنيته فيقال القاضيان أو القاضيين. هذا هو، هذه السير على قاعدة التثنية هو هذا، لكن لم يجرى فيهما على هذا الإجراء، مما يدل على أنه إلحاق وليس حقيقة تثنية. كذا يقال في التصغير. أيوة. ولو كان اللذيان اللذي واللتي وذي وتي تصغيرا حقيقة لانضم أولها كما ينضم أول كل اسم. أيوة. مراد تصغيره. كتاب كتيب. نعم. فلما كان أمر هذه الألفاظ مخالفا للسنن الذي يجري عليه كلام العرب في التثنية والتصغير، نعم، علمنا أنها صيغ وضعت من أول الأمر للدلالة على الاثنين أو على المصغر. هذا وضعها الأول. نعم. والوجه الثاني أن إن سلمنا أن هذه الألفاظ تثنية وتصغير فإنها ألفاظ شاذة من حيث الإقدام عليها ومن حيث صورتها، ونحن إنما نبين ما يبحث في علم الصرف عنه بحثا قياسيا جاريا مضطردا، قاعدة مضطردة، نعم، جاريا على المهيع المعروف، المهيع طريق السبيل المسلك السنن والسنن المضطرد في عامة كلام العرب. ممتاز، نعم. فائدة علم الصرف، ومتى درست علم الصرف أفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية. العصمة هي المقصود بها السلامة، العصمة السلامة والثبات واللزوم، طريق السليم، ما هو العصمة المقصودة في المعنى الشرعي، يعني مقصود أن تسلم، أن تسلم وتحفظ وتنجو من الخطأ لدرايتك بهذا العلم، وتقيك من اللحن في ضبط صيغها وتيسر لك تلوين الخطاب وتساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزائد. نعم، هذا منه ما هو من تجميل الكلام ومنه ما هو من أسه وأصله، فتلوين الخطاب وإدراك المعاني المقصودة هذا من تزيين الكلام، لكن السلامة من اللحن ومعرفة الأصلي من الزائد هذا ضروري، فلا ربما تجعل الحرف أصليا وهو زائدا، وقد تجعله زائدا وهو أصلي، وهذا فيه اختلاف في المعنى. نعم. والحق أن علم الصرف من أجل العلوم العربية موضوعا وأعظمها خطرا. خطرا يعني قدرا ومنزلة. نعم. وأحقها بأن نعنى به وننكب على دراسته ولا ندخر وسعا في التزود منه، ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية ويجري منها مجرى المعيار والميزان، وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصيغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها. نعم. وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية وما يقل، يعني ما يطرد وزن كذا يأتي على وزن كذا، وما كان قليلا فيعرف، هذا كله مما يستفاد من علم النحو، من علم الصرف، من علم الصرف ضبط الصياغ ومعرفة تصغيرها ونسبتها، يقف المتأمل على ما يأتي الكلم من إعلال وإبدال وإدغام، يعرف ما يطرد في العربية وما يقل فيها، وما يندر أو وكذا ما يشذ. نعم. وما يندر وما يشذ من الجموع والمصادر والمشتقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. نعم. وبمراعاة قواعده تخلو مفردات من مخالفة القياس، قاعدة المضطردة عند العرب، لأن تلك المخالفة مما تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلم، ففائدته في القرآن وفائدته عظيمة في التعرف وفهم كلام الله تبارك وتعالى وإدراك ما في كلام الله عز وجل من الغاية العظيمة البالغة في قصد معان جليلة، في قصد معاني جليلة. فمثلا من الجموع ما يسميه العلماء جموع قلة، وما يسميه جموع كثرة، فنجد في بعض ما يفرضه الله على عباده يعني يستعمل فيه الجموع التي هي جموع قلة، إشارة إلى أنه تيسير، إشارة أنه تيسير. نعم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ها؟ أيام معدودات، معدودات يقولون جمع قلة، يعني في إشارة تيسير العبادة على الإمام أنها أيام قليلة قلائل، ها أيام معدودات، تقول أيام معدودات تقول أيام عديدة، فعديدة أقوى في الإطالة من معدودة، من معدودة. وهكذا في صيغ أخرى، فمعرفة هذه هذا الأمر مما يعين على يعني تذوق معاني القرآن الكريم. نعم. وعلماؤنا القدامى كان هذا فيهم سجية سليقة ينشؤون به من صغرهم، الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ثم استقلت هذه العلوم، لكن ما تجد مفسرا إلا وهو جامع بين هذه العلوم. نعم. قرأ. واضع علم الصرف. كان العلماء في أول العهد بالتصنيف والكلام عن العربية يدرجون مباحث التصريف في ثنايا مباحثهم عن مسائل اللسان العربي، لا يميزون بين مبحث ومبحث. نعم، هو اللي أشرت إليه سابقا. أيوة. ولا يعنون باتساق المباحث وأخذ بعضها بحجز بعض، ذلك بأن موضوعات العلوم لم تكن يومئذ متمايزة محدودة، وكان العالم بالعربية حين ذاك لغويا نحويا أخباريا راوية. هذا كله، هذه بعض علوم اللغة، النحو، الأخبار، الرواية، وأيضا غيرها من العلوم، بلاغة بأنواعها أقسامها الثلاثة وغيرها. نعم. أيوة. بينما هو يتحدث في شرح مادة لغوية إذا هو ينتقل إلى شرح يوم من أيام العرب إخباريا، صاحب أخبار لهم دراية بذلك. نعم. ويروي ما قيل فيه من الشعر راوية، هذا مما ننصح به أنفسنا وننصح به إخواننا أيضا، النظر في مثل هذا في هذا الجانب، وإن كان هو كما يسميه العلماء من الملح، ملح العلم على قسمين، عقد وملح. نعم. ولكن تجد العلماء لهم إدراك ودراية بهذه الملح دون إهمال قضية العقد، عقد العلم هي الأقوى، ما يكون صاحب ملح هذا ثقافة، لكن لا بد أن يكون له جانب من هذا، وهذا تجده عند الأئمة والعلماء لهم هذا يعني الإلماء، لهذا مما ننصح به أن يكون الإنسان له جولات أحيانا في قراءة أيام العرب وشعر العرب، وأيضا في قراءة تاريخ الأمة الإسلامية. نعم. أيوة. ثم ينتقل من ذلك إلى تصريف كلمة من المفردات التي جرى ذكرها ونحو ذلك، وتلاميذه يكتبون عنه أو يستمعون له استماع الواعي الذي يحفظ كل ما يقال. هذا كان أيام الإبلاء والأماري، زمن الإبلاء والأماري، وهذا قد اندرج واندثر إلا في زوايا أو خبايا ما ندري عنها هل بقي أو لا. ومن أسباب القضاء على هذا هذه المناهج التعليمية الحديثة التي يقول فيها شيخنا أحمد المختار لعنة الله على اليونسكو لما جاءت بهذه المناهج التعليمية الأكاديمية، أماتت ما كان عليه النهج الأول في التعليم، فمثلا النحو والصرف واللغة كانوا على هذا الطريق، بين العالم يعلم في النحو فإذا به يخرج بك إلى أيام العرب ورواية الشعر وما قيل فيه وإلى آخره، فيخرج الطالب من مجالس العلماء دون أن يشعر عالما موسوعيا، وإن كان له تخصص بجانب معين لكن ما يغيب عنه إدراك النحو وإدراك الصرف وإدراك، يعني المثال قريب فقط، اقرأ في البخاري تجد من مباحث اللغة النحو والصرف، وأيضا من مباحث الأصول وغيرها شيء الكثير رحمة الله عليهم. نعم. هذا مما ينبغي السعي في إيجاده وبذل الوسع فيه وإحياء مثل هذا الذي كان عليه العلماء قديما. وكأنه الله أعلم الشيخ محمد طاهر بن عاشور تلمس ذلك، فله مؤلف كتاب في بيان طريقة التدريس والتعليم مطبوع، حتى اسمه يدل على أنه يترقب رجوع هذا المنهج القديم، نفس الصبح أو قريب من هذا الاسم لأنكم تبحثون الكتاب، نفس الصباح أو نفس الصبح أو كذا، في بيان طرق التعليم. نعم اقرأ. ثم تمايزت موضوعات العلوم بعض التمايز، تفرقت يعني استقلت. نوع هذا الاستقلال على كل حال فيه فوائد، وهو التسهيل والتيسير على الطالب. نعم. وصار علماء العربية أنفسهم طوائف، فهذا نحوي وهذا لغوي وهذا أخباري وهذا نحوي لغوي وهذا لغوي أخباري وهذا نحوي لغوي أخباري. وكان النحوي يعني لما تشترك مثل هذه الأوصاف يعني يكون الغالب فيه هو كذا، وما ما يلزم بالضرورة أن يكون خاليا من غيرها من الجوانب، لكن قد يغلب عليه كذا. نعم. وكان النحوي يتكلم يومئذ عن أحوال الكلام العربي في حالي إفراده وتركيبه، وكانوا يعرفون النحو بأنه علم يبحث عن أحوال الكلم العربي إفرادا وتركيبا. والله منهم من كان يعرفه بأوسع من هذا كابن الجني وسيبويه، فلهم تعريفات تومي إلى علاقة النحو بعلم البلاغة، وأن النحو علم يعرف به يعني بناء الكلمة لتمييز المعاني. فلما تقول زار زيد عمرا غير تقول زار عمرو زيدا، فالصياغ الأول الفاعل غير الفاعل زيد والمفعول عمر، الصياغ الثاني الفاعل عمر والمفعول زيد مثلا. فهذا النحو هو حقيقة معرفة أحوال الكلم العربي إفرادا وتركيبا من حيث البناء والإعراب والبناء، لكن وتمييز المعاني ومعرفة المعاني. نعم. فكانت مباحث الصرف جزءا من مباحث النحو. وفي هذا الوقت ظهر كتاب سيبويه الذي بهر الألباب. أيوة سيبويه يعني كتاب يعني الوقت المبكر قديم، كتاب سيبويه سيبويه اللي هو صاحب الكتاب، كتاب اسمه كتابه الكتاب، أبو عمرو عثمان ابن كذا ابن قنبر، توفى قيل سنة 77 و100 وقيل 80 و100 للهجرة. نعم. وعنت له فحول العلماء، عليه دراسات كثيرة، اسمه كتابه اسمه الكتاب، ضمنه ما يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة، وإن كان بعضهم يرى إليه رؤية نحوية فقط. نعم. فقد جمع فيه مسائل العربية متناسقة متآلفة، واستشهد لما ذكر من القواعد أو فاستشهاد، وعلل لها أبرع تعليل، وجمع ما كان متفرقا في صدور العلماء وبطون صغار الرسائل. وقد جاء فيه مع ذلك شيء ليس بالقليل من التكرار والتفريق. تكرار مسائل. نعم. والتفريق لعله يقصد تفريق المسائل وتوزيعها بين ثنايا ومواضع الكتاب هنا وهناك من غير ترتيب. نعم. ثم كان بعد ذلك أن قوي التمييز بين الموضوعات العلمية جريا مع سنن الترقي، نعم. فأصبح للمفردات العربية علم يبحث عن المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ، وسموه بعلم اللغة. ووسموه عندي. ووسموه. وش عندك؟ أيوة. ووسموه بعلم اللغة. يعني يتكلم على المفردات. هذا علم اللغة. فيه كتب أصول مهمة. كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي رتبه على حروف ترتيب الحروف بمخارجها، بدأ بالعين فسماه كتاب العين، وكتاب الجمهرة لابن دريد أيضا مهم، وهذبه الأزهري تهذيب اللغة للأزهري، ثم جاء صاحب الصحاح على نسق صاحبي الصحيح الجوهري، كتاب الصحاح اقتصر فيه على الصحاح ما صح الجوهري، كتاب الصحاح للجوهري، كتاب أيضا المحكم لابن فارس والعباب لابن سيده، وأما غيرها فهي شروح وتلخيصات لهذه، هذه عمدة، كلسان العرب، تاج العروس، المصباح للفيومي. نعم. أيوة. وعلم آخر يبحث عن أحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء وسموه وسموه علم الصرف. ومن ذلك الحين تميز علم الصرف عن علوم العربية عامة وعن علم النحو خاصة، وصار له مباحث لا يشركه فيها غيره، وعلماء شارك يشرك، الفعل ثلاثي مضارعه مفتوح كذا الخماسي والسداسي، وإنما يضم مضارع الرباعي. نعم. وعلماء يتفردون بدراسته، ومصنفات يستقل بها وتستقل به. وقد اشتهر عند الباحثين أن واضع علم الصرف هو أبو مسلم معاذ الهراء، أحد رؤوس العلماء في الكوفة ومتقدميه. يعني هذا مما أولاه أهمية واستقل بالتأليف فيه والتقييد لعلومه، وإلا فقد كان من قبل موجودا. نعم. أيوة. وهذا الكلام على إطلاقه غير مستقيم، فقد كانت مسائل هذا العلم تدرس من قبل معاذ. نعم. درست مع مسائل العربية بوجه عام، ودرست مع مسائل النحو بوجه خاص. ما تجد كتب متقدمين هذه تجدها. نعم. كتاب نعم اقرأ. والذي يمكن أن تطمئن النفس إليه أن معاذا هو أول من أفرد مسائل الصرف بالبحث أو التأليف، هذا هو الأولية بهذا الاعتبار. وهو الذي بدأ التكلم فيه مستقلا عن فروع اللغة العربية، وأنه أكثر من مسائل التمرين التي كان المتقدمون يسمونها التصريف، هو أخذ كلمة وإجراءها على نسق كلمات العربية، هو تدريب كما ذكرت سالفا. نعم. وأن العلماء من بعده ترسموا خطاه، ساروا عليها. نعم. وتقيلوا منهجه، تقيلوا منهجه أي جعلوه طريقة يسيرون عليه. نعم. واتبعوا سبيله واقتفوا أثره، وهم مع هذا يضعون الضوابط والقيود، ويستدرك اللاحق منهم على السابق فيزيد قيدا أو يهمل مقيدا. هذا لا شك العظيم، ما ترك، كم ترك الأول للآخر، فيأتون ويستقرئون كلام المتقدمين فيضعون لذلك قيودا، فلربما يفوت بعضهم قيد من القيود فيستدركه عليه اللاحق، ولربما يضع قيدا فيستدركه اللاحق ويقول أن هذا القيد ليس لازما. وإن أردتم مثالا في هذا فترجعون إلى فعل أو إلى صياغة فعل حلقي العين واللام، ومضارعه كيف يكون صياغته، كيف تكون صياغته، فمنهم من يجعل كون أو اللام حلقيا يصاغ على صيغة معينة، ومنهم من يجعل ذلك قيدا، ومنهم من يجعل على القيد قيدا، ومنهم من يستثني منه بعضا، ومنهم من يجعل الاستثناء شاذا أو على غير القاعدة. فهذا مثال الاستدراكات. نعم، أشار لذلك شارح اللامية. اقرأ. حتى تم نضج هذا العلم واستقامت مباحثه، وعلى هذا المعنى دون ما عداه يصح قولهم إن واضع هذا العلم هو معاذ الهراء. الحمد لله، اكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. كم أخذنا وقت الآن؟ ساعة تقريبا. كم؟ 50 دقيقة. شيخنا الكوني هو خلوا رتبوه. نعم. ها؟ إن شاء الله. هذه تعليقات شيخ الكوني. لما أسفل الله. ها؟ الله أعلم طبعا نفسه. لما شفت طبعا قديمة اللي طبعت فيه. هذه وين؟ في النت موجودة؟ إيه. طيب ان شاء الله تطولنا شوي.